الحمد لله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الداعين بالإجابة وأكرمهم بالزيادة، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أكرم من سأل ربه ودعاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. اتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، قد جعل الله المؤمنين إخوة، وعقد بينهم هذا العقد العظيم في كتابه ووصفهم بذلك: إنما المؤمنون إخوة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري. والمسلم لا يحب لنفسه إلا الخير، ولذلك فهو يحبه لإخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. وإن من عقد الأخوة أن تفرح لفرح إخوانك لفرح إخوانك المسلمين في العالم، وأن تحزن لما أصابهم من الكرب والشدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس، رواه أحمد وحسنه الألباني. فهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. أيها المسلمون، يتساءل المسلم إذا رأى إخوانه المسلمين في مكان في العالم في لأواء أو شدة أو ضنك: ماذا أقدم لهم؟ وماذا عساي أن أفعل لهم؟ ولكن هناك أمر سهل ويسير على من يسره الله عليه، لكنه في الحقيقة عظيم عند الله، له عنده مكانة خاصة، يحب الله صاحبه المكثر منه، بل إنه سبحانه يستحي من صاحبه، إنه الدعاء أيها المؤمنون. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وصححه الألباني. من خلال الدعاء يجد المؤمن أن في متناوله أعظم ما يفعله ويقدمه لإخوانه. وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرج، وكم من فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب لها من دعوة الله مخرجا. أيها المؤمنون، الدعاء كما قيل فيه قطع العلائق عن الخلائق، وفيه اعتماد القلب على الله وحده والاستعانة به وتفويض الأمور إليه، بل إن الله لا يغضب حين يترك سؤاله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. ودعوة الأخ في الله تستجاب، وإخوان العشرة لوقت العسرة، والعاطفة والمحبة بين المؤمنين تقتضي ألا ننساهم من دعائنا. وتشتد حاجة المسلمين بعضهم لبعض عندما تكثر الفتن والمحن والابتلاءات والمصائب، فيتضرع بعضهم من أجل بعض، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وإذا أصاب إخواننا في الأرض شيء من الشدة كما هو الحال في حلب الجريحة، فرج الله عنهم ما هم فيه، فزعنا إلى الله من أجلهم وامتثلنا قول الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فنحن وإخواننا في الدين في أي مكان من الأرض شيء واحد، إنه بنيان الإيمان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري. هو أخوه لا يخذله ولا يسلمه، فكيف يتركه ويتخلى عنه؟ ولو لم يملك إلا هذا اللسان لكي يجأر إلى الله به جأر وتضرع. ارفع أكفك بالدعاء تضرعا، ما خاب من يرجو الكريم ويطلب. اسأله ذلا للذين تجبروا، فالله يقصم من يشاء ويعطب. أيها المؤمنون، إن الأنبياء لما علموا مكانة الدعاء للمؤمنين قاموا بالدعاء لغيرهم. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. فلم يكتف بالدعاء لنفسه وذريته، بل شمل إخوانه المؤمنين إلى قيام الساعة. ومن قبل نبي الله نوح عليه السلام يقول في الدعاء: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. بل حتى ملائكة الرحمن تدعو للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا. وإذا نظرنا أيضاً في أدعية نبينا عليه الصلاة والسلام لإخوانه، فإننا نجد في دعائه في بدر لما التقى الصفان: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام، يعني هذه المجموعة، لا تعبد في الأرض. أخرجه مسلم. لما كان من أصحابه في مكة تحت الظلم والقهر والتعذيب، كان يدعو في قنوته ويقول: اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. متفق عليه. كان عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحابه حتى في صلاته، لما سمع صوت عباد بن بشر رضي الله عنه قال: اللهم ارحم عبادا، رواه البخاري. ودعا لشاب أن يعافيه الله من الزنا وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. أخرجه أحمد. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن. اللهم أمن بالنصر لإخواننا، أمن، فإن الخير عندك أجمع. أكثروا من الدعاء عباد الله لكم ولمن حولكم ولإخوانكم المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. إياكم أن تملوا، إياكم أن تستبطئوا إجابة ربكم، فهو العليم الحكيم المقدر لكل ما يجري في الكون. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على قصة الأخدود في سورة البروج: فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، فلله تعالى في هذا حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملى لهم الله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانهم. انتهى كلامه رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده وأشكره وأثني عليه ولا أكفره، وأخلع كل من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله، فصلوات الله وسلامه عليه. إخوة الإيمان، إن شأن الدعاء عظيم، لا سيما من أتى بشروطه وآدابه. ولقد أجاد ابن القيم رحمه الله عندما أجاب على سؤال مفاده: متى يستجاب الدعاء؟ فقال رحمه الله: إذا جمع مع الدعاء حضور القلب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يديه صدقة. قال بعد ذلك: فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد. انتهى كلامه. وأما أوقات الإجابة عباد الله فعديدة، جاء في السنة بيانها، منها ما بين الأذان والإقامة، ومنها جوف الليل وآخر الليل، ومنها السجود فهو أقرب ما يكون العبد من ربه، ومنها حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر للخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وكذلك آخر كل صلاة قبل السلام فترجى فيه الإجابة، ومنها آخر نهار الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس كيومنا هذا، فاغتنموه بارك الله فيكم للدعاء لكم ولإخوانكم بأن يرفع الله ما حل بهم فهو السميع العليم. عبد الله، أما إذا دعوت وكررت ولم تر استجابة فورية فأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في شرح الحديث: يقتضي الإلحاح على الله في المسألة، وألا ييأس الداعي من الإجابة، ولا يسأم الرغبة، فإنه يستجاب له أو يكفر عنه من سيئاته أو يدخر له، فإن الدعاء عبادة. انتهى. معاشر المسلمين، حينما يرد الحديث عن الدعاء وأثره في الانتصار للمظلومين فلا يعني ذلك أن نكف عن أي عمل آخر غيره مشروع، لكن الدعاء أول وآخر ما يلجأ إليه، ولا ينبغي أن يترك بحال من الأحوال، ولا ينبغي الاستهانة بالدعاء واعتباره أمرا ثانويا، واعتبار صاحبه المكثر منه لم يقدم للأمة شيئا يذكر. كلا والله، بل إن الدعاء من أعظم النصرة للمظلومين والمضطهدين. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. كذلك إخوة الإيمان، من أعظم وسائل نصر المستضعفين من المؤمنين هو استصلاح كل واحد منا نفسه ومن تحت يده في بيته ومسجده ومقر عمله، بأن نتعاون على الخير والبر واجتناب المعاصي والشر، لنكن فاعلين في مجتمعنا. فمن كان صاحب عبادة فليزدد منها، ومن كان صاحب علم ودعوة أو إغاثة لضعيف ومحتاج فليزدد منها، وبهذا نكون أعضاء فاعلين في أمتنا. قد سد كل منا ثغرة من ثغرات الإسلام يوم أن اشتغلنا في مثل هذه الأحداث الأليمة على قلوبنا بما نستطيع فعله، وتركنا التلاوم فيما بيننا بغير أن نقدم ما يخدم أمتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه مسلم. يقول النووي رحمه الله: وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. انتهى. وصدق ربنا إذ يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم، ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وعون لعدوكم عليكم. بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه. فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي منه ذلك. انتهى. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، لقد أمركم الله بذلك في التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.